بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة أحمد بن علي بن مشرف الأحسائي المالكي رحمه الله تعالى في جوهرة التوحيد: باب في الإيمان والإسلام والإحسان. إيماننا قول وقصد وعمل، إن وافق الشرع به نيل الأمل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر الناظم رحمه الله تعالى مقدمة الثناء على الله عز وجل، الصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم، وذكر أول واجب على المكلف وعلى العبد وهو معرفة الإيمان التوحيد، وذكر سبب تأليف هذه المنظومة، وهو أنه أراد بها تقريب الفهم وضبط هذه المسائل. شرع في ذكر المقصد الأول، وهو الذي ذكر أنه أول ما يجب على العبد أن يتعلمه وهو الإيمان، وذكر تعريفه عند أهل السنة والجماعة. قال: إيماننا قول وقصد وعمل، إن وافق الشرع به نيل الأمل. إيماننا يعني الإيمان المشروع لنا نحن معشر المسلمين والمؤمنين الذين خوطبنا بالإيمان، فهذا الإيمان الذي خوطبنا به في الشرع هو ما اشتمل على القول والقصد والعمل، وهذا هو تعريف أهل السنة للإيمان كما هو معروف، أنهم يعرفون الإيمان أنه اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد وقول وعمل. فهنا قال قول، يعني أن الإيمان يتجزأ إلى ثلاثة أجزاء: إلى القول، والمقصود به الشعب القولية، وإلى القصد، والمقصود به عمل القلب. فمن أهل العلم من يقول اعتقاد، ومنهم من يقول نية، ومنهم من يقول قصد، وهذه ألفاظ تدل على معنى واحد، وهو إشارة إلى أن من أجزاء الإيمان ما يتعلق بعمل القلب، سواء سميناه اعتقاد أو عمل القلب أو نية أو قصد. وهذا يشتمل على الأعمال القلبية التي تقوم بالقلب، وعمل، وهذا الجزء الثالث وهو ما يتعلق بالبدن وهي أعمال الجوارح. وهذا مما يدل على أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يتجزأ، وبهذا الأصل خالفوا كل الطوائف المخالفة في باب الإيمان من الوعيدية والمرجئة. فإن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن عامة الطوائف المخالفة في باب الإيمان يرجع خلافهم إلى أصل باطل عندهم، قالوا إن الإيمان شيء واحد، قالوا الإيمان شيء واحد، ثم افترقوا بعد ذلك في التفصيل، فقال الوعيدية: إذا ذهب بعضه ذهب كله، فالعاصي ومن نقص إيمانه يكفر بنقصه لإيمانه، فهذا قول الوعيدية يخرجونه من أصل الإيمان. لكن أيضا بينهم اختلاف، فالخوارج يقولون هو كافر، والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، لكن يتفق كل من الخوارج والمعتزلة على أنه خرج من أصل الإيمان، لكن الخوارج يقولون هو كافر، والمعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين، ثم يتفقان في حكم الآخرة، فيعتقد كل من الخوارج والمعتزلة أن صاحب المعصية أنه خالد مخلد في نار جهنم. فهذا جانب، وهي مقالة من مقالة المخالفين، وهي مقالة الوعيدية، يقابل هؤلاء المرجئة. المرجئة يشاركونهم في الأصل أن الإيمان شيء واحد، لكن يقول المرجئة إذا بقي بعض الإيمان بقي كله، فإذا وجد شيء من الإيمان عند المؤمن فهو مؤمن كامل الإيمان. والوعيدية يقولون إذا ذهب بعض إيمانه ذهب إيمانه بالكلية. فهؤلاء جعلوا الغالب لما ثبت من الإيمان، هم المرجئة، فقالوا هو مؤمن كامل الإيمان. وأولئك جعلوا الغالب لما ذهب من الإيمان، فقالوا من ذهب بعض إيمانه ذهب إيمانه بالكلية. وهذه المقالة باطلة، وهي مخالفة لما دلت عليه النصوص وما عليه أهل السنة في أن الإيمان يتجزأ، فقد يذهب بعضه ويبقى بعضه، فلا يذهب أصل الإيمان بذهاب بعض الشعب، بل إن بعض الشعب من الشعب المستحبة، فإذا ذهبت لا يقال أنه عاصي فضلا أن يقال أنه كافر، إن الشعب المستحبة مكملة للكمال المستحب، لكن إذا ذهبت هو نقص في الكمال المستحب، وليس هو نقص، وليس هناك هو نقص في الإيمان الواجب. يا إخوة، هذه المسائل التي نذكرها الآن عندما يسمع الإنسان يقول هذه سهلة، نرددها كثيرا، بعض الناس قد يمل من كثرة الترداد، لكن إذا جاء الخلاف الذي ليس عنده تأصيل فيها سيطيش وسيذهب مع من ذهب وانحرف في هذا الباب. فلا بد من ضبط هذه المسائل، أن تعرف ما مدى أثر ترك المستحب على الإيمان. الكمال المستحب إذا ذهب، ذهب الكمال المستحب أو ذهب بعضه بحسبه، لكن بقي الكمال الواجب، كما جاء في قصة ذلك الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام، فلما أخبره بذلك قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا، قال أفلح إن صدق. والفلاح هو دخول الجنة، والفوز برضا الله عز وجل ودخول الجنة، فوز بدخول الجنة، والرضا مرتبة عالية لا شك، لكن المقصود الفوز بدخول الجنة، قد أفلح المؤمنون. فالكمال المستحب ينقص من الكمال المستحب، لكنه لا يذهب بالإيمان الواجب. ثم الإيمان الواجب ينقسم إلى أقسام، منه ما هو أصل في الإيمان إذا ذهب ذهب الإيمان بالكلية، ومنه ما هو من الشعب الواجبة التي إذا ذهبت ذهب بعض الإيمان الواجب، وهذا الذي يقال أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة. إذن الإيمان الواجب يمكن أن نقسمه إلى قسمين، ما هو أصل في الإيمان وهو النطق بالشهادتين واعتقاد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات واعتقاد صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتقاد صدق النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، واعتقاد ما دلت النصوص على ثبوته من الأمور المغيبة وغيرها من الأمور المشروعة، فهذا لابد منه وهو أصل في الإيمان. ثم النطق بالشهادتين، فهذا هو من أصل الإيمان باتفاق أهل السنة. ثم وجد خلاف بعد ذلك، هل لا بد لثبوت الأصل من الإتيان بأركان الإسلام، بحيث لا يثبت أصل الإسلام إلا بأن يأتي بأركان الإسلام؟ قال بهذا بعض أهل السنة، فقالوا إنه لا يكون مسلما حتى يؤدي أركان الإسلام، ولو ترك ركنا واحدا من أركان الإسلام كفر، حتى لو ترك الحج. هذا قول. قول آخر أنه إذا أتى بالنطق بالشهادتين واعتقد وجوب هذه الأركان الأربعة بعد الشهادتين وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج فهو مؤمن باعتقاده بوجوبها، ولو ترك شيئا منها فهو مسلم عاصي بتركه لبعض هذه الأركان. هذا قول آخر. إذن هنا عندنا قول أنه يبقى له أصل الإسلام حتى ولو ترك الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج، والقول الآخر أنه يكفر بترك واحد من هذه الأركان. القول الثالث هو أنه يكفر بترك الصلاة. القول الرابع أنه يكفر بترك الصلاة والزكاة. القول الخامس أنه يكفر بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل عليها. هذه أقوال أهل السنة. إذن الخلاف هنا بين أهل السنة في هل هذه الأركان الأربعة بعد الشهادتين هي داخلة في الأصل فإذا قصر فيها أو تركها فإنه يكفر بتركها، أو أنه إذا اعتقد وجوبها فإنه لا يكفر بذلك. هذا خلاف بين أهل السنة. فينبغي أن نفرق بين الخلاف بين أهل السنة وأهل البدع وبين الخلاف بين أهل السنة في مثل هذه المسائل. فلنا أن نرجح، فهذا يقول إذا ترك الصلاة كافر، وهذا قول لأهل السنة، وآخر يقول إذا ترك الصلاة مع اعتقاده لوجوبها فهو مسلم عاصي، هذا قول لبعض أهل السنة. ولا يجوز أن يبدع من قال في أحد هذين القولين لأن له سلف من الأئمة، فللإنسان أن يرجح، لكن ليس له أن يعتدي على صاحب القول الآخر بأن يبدعه ويصفه بأنه من الخوارج أو من المرجئة. أما إذا ترك النطق بالشهادتين أو ترك الاعتقاد الذي يجب عليه أن يعتقده فإن هذا كافر باتفاق على السنة. إذن نحن عندنا أصل متفق عليه وهو النطق بالشهادتين واعتقاد القلب، فإذا تركه كفر، ثم خلاف بين أهل السنة في المباني الأربعة بعد النطق بالشهادتين. أما ما عدا أركان الإسلام من الواجبات مثل بر الوالدين، مثل الأمر بالمعروف، مثل الجهاد الواجب إلى غير ذلك من الواجبات، فلا شك أن هذه من الإيمان الواجب، لكن إذا تركه فإنه لا يكفر باتفاق أهل السنة. فإن من عق والديه أو من قصر في حقوق الرحم أو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب المتعين عليه فإنه لا يكفر عند أهل السنة، وإنما هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة. لهم في مسمى هذا ثلاث مسميات، منهم من يقول هو مسلم ويقول ولا أقول هو مؤمن، ومنهم من يقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة، ومنهم من يقول هو فاسق. ذكر هذه ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وذكر أن هذه الأقوال كلها قال بها أهل السنة، لكن لم يقل أحد من أهل السنة أن هذا مؤمن كامل الإيمان، ولم يقل أحد من أهل السنة أنه كافر، وإنما قالوا وصفوا بهذه الصفات. إذن الإيمان يتجزأ عند أهل السنة ويرجع إلى هذه الأجزاء الثلاثة: اعتقاد وقول وعمل. ما تسمى هذه الأجزاء؟ بعض الناس يسميها أركان، وهذا غير صحيح، لأن الأركان بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر. هذه ما تسمى أركان، وإنما تسمى أجزاء، لأنك لاحظ أن هذه هي أجزاء البدن: لسان وقلب وجوارح. فالإيمان شعب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 64 شعبة أو 74 شعبة، هذه الشعب منقسمة على هذه الأجزاء، فمنها ما هو قائم بالقلب، ومنها ما هو قائم باللسان، ومنها ما هو قائم بالجوارح. فإذا لا ينبغي أن تسمى أركان، لأن لو سميناها أركان فإن بعض الناس يقول إذا ذهب الركن ذهب الإيمان بذهاب بعض أركانه، وهذه ليست أركان. وإنما الأركان التي درج العلماء على تسميتها أركان الإيمان هي الأركان المعروفة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل. هنا عندنا ثلاثة أمور ينبغي أن نفرق بينها، هذه الأجزاء الثلاثة وأركان الإيمان وشعب الإيمان. هذه الأجزاء التي اعتقاد وقول وعمل وأركان الإيمان وشعب الإيمان. ما هي العلاقة بين هذه الأشياء؟ الأجزاء هي أجزاء البدن، لاحظ، القول، اللسان والذي يقوم به القول، والقلب الذي يقوم به الاعتقاد، والجوارح التي تقوم بها الأعمال. إذن هنا أجزاء البدن، لسان وجوارح وقلب، هذه أجزاء البدن، وهذه الأجزاء تقوم بها الشعب. فيقال في هذه الأجزاء إما أنها اعتقادية أو قولية أو عملية. وينبغي أن يتنبه هنا إلى أن هذه الأجزاء التي تقوم، إلى أن الأعمال التي تقوم بالأجزاء ليست على درجة واحدة. فيقوم باللسان النطق بالشهادتين، وهذا ركن من أركان الإسلام لو تركه كفر. ويقوم باللسان التسبيح المستحب، مثل ذكر الله في أذكار الصباح والمساء والأذكار المشروعة المستحبة، فهي تقوم باللسان. فهذه باتفاق أهل السنة أنها من الشعب المستحبة، وباتفاق أهل السنة أن نطق الشهادتين أنه ركن عظيم من أركان الإسلام، وهو أعظم أركان الإسلام وإذا تركه كفر. فإذا من الخطأ أن تجعل حكم ترك القول حكما واحدا، فتقول إذا ترك القول كفر. لما؟ لأن القول هو جزء من الأجزاء التي يقوم بها الإيمان، وهو يقوم بجارحة اللسان وهي الأقوال، فهذه الأقوال ليست على درجة واحدة. فلا يجوز لنا أن نطلق حكما واحدا على أمر متفاضل، وهذا ذكره شيخ الإسلام، يقول من الظلم المساواة بين المتفاضلين أو المفاضلة بين المتساوين. فلا يجوز في الأحكام أن تجعل حكم الأشياء المتفاضلة تجعل حكمها حكم واحد. وأنت تلاحظ الآن أنه من الظلم أن يقال أن حكم تارك الحج كحكم تارك الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة أفضل. بل من الظلم أن يقال أن حكم تارك الصلاة كحكم تارك الزكاة، وهناك تفاضل في هذه الأعمال. فإذا هنا تنبه لمسألة، وهو أنه لا ينبغي لنا أن نطلق على جزء من هذه الأجزاء أن نقول أن قول اللسان إذا تركه كفر، أو أعمال الجوارح إذا تركها كفر. أما الاعتقاد نعم، لأن الاعتقاد كل الاعتقادات هي أصل في الإيمان، فإذا ترك شيئا منها كفر. أما القول فمنه ما هو من الشعب القولية، ما هو أصل في الإيمان، ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فالأصل هو النطق بالشهادتين، والواجب الأمر بالمعروف الواجب مما يتعلق باللسان، والمستحب مثل التسبيح والتكبير والتهليل المستحب. فإذا لاحظوا هنا التفاضل في هذه الأجزاء، كذلك الأعمال. وهذا المشكلة التي يخوض فيها بعض الناس، ويصبح يبدع بعضهم بعضا بسبب خوض في مسألة العمل، ترك العمل. العمل أيضا ليس على درجة واحدة، العمل ليس على درجة واحدة كما تقدم. فعلى رأس الأعمال الواجبة أركان الإسلام: الصلاة، الزكاة، والصوم، والحج. ومع هذا فلم يحصل اتفاق عند أهل السنة في حكم ترك هذه الأمور الأربعة، وإنما وجد بينهم خلاف. فمن باب أولى أن لا نجعل غيرها من الأعمال أن تركها كفر، كالتي اتفقوا على أنه إذا تركها المسلم أنه يكفر بذلك، مثل الأعمال التي تكون بعد أركان الإسلام. إذن هنا ينبغي لنا، إذا جاء من يسأل الآن ما حكم ترك العمل، نقول له سمي لنا العمل نبين لك حكمه، لأن الأعمال ليست على درجة واحدة. إذا قال ما حكم ترك القول، نسمي لنا القول نبين لك حكمه، دائما التفصيل يريح الإنسان. فإذا قال ترك الصلاة قلنا مختلف فيه، ترك الزكاة الصوم الحج قلنا مختلف فيه بين أهل السنة، والذي يترجح عندنا هو كذا، ورجح ما يظهر لك بالدليل دون تعصب أو هوى. وأنا الذي يترجح لي أن تارك الصلاة كافر، لكن الترك الذي هو ترك للصلاة الكلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر، وهذا النص أرى أنه لا يقبل التأويل، لأنه قال العهد الذي بيننا وبينهم، فهذا يمنع أن يكون الكفر هنا أصلا. قال بيننا وبينه وبين الكفار الصلاة فمن تركها، والترك هنا لا يمكن أن نقول هو ترك جزء منها أو بعضها، وإنما هو ترك لها بالكلية فقد كفر. فإذا ترك الصلاة بالكلية فهو يكفر بذلك، ولكن هذا الذي يترجح لي، ولا أقول أن من قال بغير هذا القول أنه مرجي أو خارجي، وإنما نوصف أهل السنة. إذا قال ما حكم ترك العمل بعد هذه الأركان، نقول هذا باتفاق على السنة، أنه إذا عق والديه أو ترك الأمر بالمعروف أو ترك الجهاد الواجب فإنه عاصي بتركه للعمل. أحدثوا مسألة جديدة، قالوا ما حكم ترك جنس العمل، كنت أفصل في هذا التفصيل ستجدون في بعض الأشرطة، لكن نختصر الحديث فنقول هذا الذي يقول ما حكم ترك جنس العمل، نقول له تارك جنس العمل تارك للصلاة، تارك جنس العمل تارك للصلاة، فماذا تعتقد فيه؟ ماذا تعتقد في تارك الصلاة؟ فإذا قال اعتقد أن تارك الصلاة كافر، قلنا إذن أنت كفره بترك الصلاة، ولا تكفره بلفظ مجمل لم يرد به النص، فهو عندك كافر لكن بتركه للصلاة أو للزكاة أو للحج إذا كنت تكفر بها. فإذا قال لا أنا لا أكفر المسلم إذا نطق بالشهادتين وترك الصلاة ما دام يعتقد بوجوبها، قلنا يلزمك أن لا تكفره بشيء غير الصلاة، لأنه جاء في الأثر عن عبد الله بن شقيق رحمه الله قال ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من العمل تركه كفر إلا الصلاة. ولهذا لم يوجد من أهل العلم من أهل السنة أنه رجل لم يكفر بترك الصلاة وكفر بغيرها، والعكس صحيح، يوجد من يكفر بترك الصلاة ولا يكفر بغيرها. فإذا كان رجل لا يكفر بترك الصلاة يلزمه أن لا يكفر هذا الذي ترك العمل، لأن الصلاة هي أعظم الأعمال، فإذا لم يكفر بها لم يكفر بغيرها. فإذا نحن نقول هذه اللفظة مجملة جنس العمل، لا نجد فيه نصا ولا نجد فيه أثرا عن السلف، وإنما نقول دعوا هذا اللفظ المجمل، وهذا الذي تقول أنه تارك جنس العمل هو تارك لأركان الإسلام. إذا كان نطق الشهادتين وترك الأركان الأخرى فأهل السنة مختلفون فيه، فإذا كان من أهل السنة من يكفره فهو يكفره بترك الأركان، وإذا كان لا يكفره لا يمكن أن يكفره بترك شيء آخر. لكن من الأخطاء أن يظن الآن، وهذا وهم كبير جدا، وأنا أرى أنه أخطر على عقيدة أهل السنة من قول المرجية، أن يقال المهم أن يأتي بجنس العمل، المهم أن يأتي بجنس العمل، لو يتصدق على يتيم أو يمسح رأس اليتيم فهذا مسلم، وإذا ترك هذا كفر. هذا خطير جدا وهدم للبصر، لأن الشعب شعب الإيمان بين العلماء حكمه، قل هذا واجب ومستحب، فلا يمكن للمستحب أن يكون في يوم من الأيام أصل من أصول الإسلام إذا أتى به المسلم فهو مسلم، وإذا تركه كفر. هذا مستحب. العلماء يقولون من ترك من شغله، كما قال ابن حجر، قال العلماء الأكابر، من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. فلو أتى بكل المستحبات وترك واجبا واحدا فإن فعله لكل المستحبات لا يكفر عنه ترك هذا الواجب. فكيف يقال أن هذا الذي أتى بمستحب كفر عنه كل الأعمال التي تركها وأصبح به مسلما، ولو تركه لكان كافر؟ وعلى هذا القول فإنه لا يوجد كافر على وجه الأرض. لو قلنا بهذا لا يوجد كافر على وجه الأرض، لو لم يكن إلا أن الرجل يأتي زوجته وفي بضع أحدكم صدقة، إذا المسلم كل متزوج مسلم. فيلزم بعد ذلك أن نقول الكافر إذا كان غير متزوج، والذي آتى أهله وهو محتسب، حتى العلماء قالوا لا يشترط الاحتساب، فهو مسلم بهذه الصدقة، أو ينفق على أهله، أو يبش في وجه مسلم، أو يصافح مسلما، أو يرشد ضالا الطريق. بل أنه يصعب على المسلم في يوم واحد أن يتجنب الأعمال الصالحة، يشق عليه ولا يكاد يتصور، بدرا يبقى الدهر وهو لا يعمل بعمل صالح. فعلى هذا القول أنه ما يبقى كافر، وهذا كما قلت هو أخطر على المسلمين من عقيدة المرجئة، لأنه لا يوجد كافر يترك الصلاة والزكاة والصوم والحج وكل الأعمال ويتصدق بريال والحمد لله دخل في الإسلام. والله سهل هذا الدين، يترك الصلاة والدهر والزكاة والصوم، مجرد أن ينفق هذا الريال خلاص دخل في الإسلام وأصبح مؤمنا سلم من الخلود في النار. هذا أخطر على عقيدة السنة من عقيدة المرجئة. ونحن نقول الشعر هذه التي شرعها الله لعباده متفاوتة في حكمها، فالواجب واجب والمستحب مستحب، والأصل الذي هو أصل في الإيمان أصل في الإيمان، فلا ينبغي الخلط بين هذه الأمور. أيضا إذا قلنا طرد هذا القول، قالوا إذا أتى بجنس العمل فهو مسلم، نقول أيضا إذا أتى بجنس القول ما حكمه؟ إذا ترك النطق بالشهادتين وقال سبحان الله، أتى بجنس القول ولا ما أتى به؟ أتى بجنس القول، إذن مسلم. على هذه القاعدة أن لكل إنسان أن يختار جنس من هذه الأجناس الثلاثة ويكون به مسلما. فإذا قال سبحان الله وتصدق على مسكين واعتقد وجود الله فهو مسلم، لأن أتى بجنس الاعتقاد، اعتقد أن الله موجود، وكذب بوجود الجنة والنار، وكذب ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ما حد يستطيع أن يقول أنه ما أتى بجنس الاعتقاد. بل لو أنكر وجود الله واعتقد وجود الجنة والنار أتى بجنس الاعتقاد، فهل هذا مسلم؟ لا يمكن. الاعتقاد من ترك شيئا منه فهو كافر، ما تعرف هذه بالأدلة العقلية والأقيسة. نحن نعرف أن من ترك شيئا من الاعتقاد كفر، وهنا نحكم عليه. من ترك النطق بالشهادتين كفر، تأتي الشعب العملية، هناك خلاف في أركان الإسلام. أما أن نأتي نقول بجنس القول أو جنس الاعتقاد أو جنس العمل فهذا ما قال به أحد، وأنا لا أظن يعني أن عاقلا أو تأمل هذا الكلام يعني حق تأمله يبقى على هذا القول، لكن شبه تعرض لتناقلها الناس ويحدثون خلافات بين أهل السنة بسبب هذا. فهذا التقرير هو الحق الذي دلت عليه الأدلة والذي عليه أهل السنة، أن هذه الشعب متفاوتة، فإذا كفرنا بترك عمل نكفر بالدليل الدال عليه. ولهذا تلاحظون أن أهل السنة لما اختلفوا في حكم ترك الصلاة أو ما بعد من الأركان كانوا يذكرون الأدلة على حكم ترك الصلاة، ما قال أحد لأخيه أن الصلاة من الإيمان، وأنت إذا قلت أن تارك الصلاة لا يكفر فأنت مرجئ، ما قالوا بها. لأن الفرق بين أهل السنة وبين المرجئة أن المرجئة لا يرون أن العمل ينفع في الإيمان، المرجئة يقولون العمل لا ينفع في الإيمان وذهابه لا يضر الإيمان. أما أهل السنة فيقولون العمل ينفع الإيمان سواء كانت الأعمال الواجبة أو المستحبة، ونقص العمل نقص في الإيمان باتفاق أهل السنة، سواء قلنا هو نقص في الكمال المستحب أو في الكمال الواجب. فإذن لا بد أن تحرر هذه المسألة على عقيدة أهل السنة، ومن ضبط هذا الأصل وعرف أصل أهل السنة في هذا الباب فإنه لا تشكل عليه مسألة بحول الله. لا بد أن نعرف مقاصد الكلام ومقصود أهل السنة بهذا الإطراف. إذن هذه الأجزاء الثلاثة علاقتها بالشعب أن الشعب تقوم بها. ما هو العلاقة بين هذه الأجزاء وأركان الإيمان؟ نقول أركان الإيمان هي من شعب الإيمان، أركان الإيمان هي من شعب الإيمان. فلاحظوا أن أعلى شعب الإيمان هي الأركان، والذين اجتهدوا في ذكر شعب الإيمان أول ما ذكروا في شعب الإيمان يذكرون أركان الإيمان ثم أركان الإسلام. فالعلاقة بين الشعب والأركان أن أركان الإيمان هي أعظم شعب الإيمان ثم تأتي بقية الشعب، والعلاقة بين هذه الأجزاء الثلاثة وشعب الإيمان أن الشعب تقوم بهذه الأجزاء الثلاثة وهي القلب واللسان والجوارح. قال إيماننا قول وقصد وعمل، إن وافق الشرع به نيل الأمن. ما الذي يقصد بقوله إن وافق الشرع؟ يقصد العمل، لأنه قد يقال أي عمل، فالمقصود هنا العمل المشروع الذي شرعه الله عز وجل، وإلا لا يمكن أن نقول أن كل عمل من الإيمان، لا يمكن أن نقول كل عمل من الإيمان. المعاصي عمل وهي ليست من الإيمان، المباحات عمل وهي ليست من الإيمان، وإنما العمل المشروع الذي شرعه الله هذا هو الإيمان. قال إن وافق الشرع به نيل الأمن، إن وافق الشرع فهذا ينال به المسلم الأمن، وهو ما يؤمن من دخول الجنة ونيل الثواب عند الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله والزيد والنقصان للإيمان يعرض بالطاعة والعصيان. نعم، بعد أن ذكر تعريف الإيمان ذكر مسألة مهمة وهي من أصول أهل السنة في باب الإيمان، وهي زيادة العمل، زيادة الإيمان ونقصه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال والزيد والنقصان للإيمان يعرض بالطاعة والعصيان. الزيد والنقصان، الزيد يعني الزيادة في الإيمان، والنقصان النقص للإيمان. أي إيمان هنا الذي يوصف بالزيادة والنقص؟ الإيمان الذي قام بالعبد، أما الإيمان الذي شرعه الله فهو أول ما بدأ ناقصا. أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم شرع الله له نطق الشهادتين ودعا الناس إليها ولم تشرع التشريعات، ثم فرضت بعد ذلك، فلا يزال الإيمان يزيد من حيث التشريع حتى أكمله الله، وأنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. كمل الإيمان المشروع، وهذا هو الإيمان المشروع. أما الإيمان الذي يقوم في الناس هذا الذي يوصف بالزيادة والنقص، فينبغي التنبه. نقول إيمان مشروع وإيمان قائم بالعبد المشرع له. الإيمان المشروع بدأ ناقصا ثم لا يزال، لم يزل الله عز وجل يزيده حتى كمل، وهذا من رحمة الله، لأن الناس لا يطيقون هذا الدين بالكلية فجأة، وإنما حصل التدرج في التشريع رحمة من الله بهم حتى أكمل الإيمان. أما الذي يقوم بالناس هو الذي يقال أنه يزيد وينقص. والزيد والنقصان للإيمان الذي يقوم بالعباد يعرض بالطاعة والعصيان، يعرض للناس بالطاعة التي فيها الزيادة والعصيان التي فيها النقص، المعاصي التي فيها النقص. وهذا تقرير لعقيدة السنة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. قال رحمه الله: اعلم بأن الدين مبني على خمس دعائم كما قد نقل، وهي الشهادتان والصلاة والحج والصيام والزكاة. ثم بعد ذلك بين أركان الإسلام، قال: اعلم بأن الدين مبني على خمس دعائم كما قد نقل. خمس دعائم هي أركان الإسلام كما سيأتي، وهذه تسمى دعائم وأركان كما جاء في النصوص، وهي أركان الإسلام. والدين هنا إذا أطلق فهو يشمل الإسلام والإيمان، فكما هو مقرر أن الإسلام إذا ذكر قد يدخل فيه الإيمان، والإيمان يدخل إذا ذكر مفردا دخل فيه الإسلام. فالمقصود بأن الدين هنا الذي هو دين الإسلام مبني على هذه الدعائم الخمس، كما قد نقل أي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث الصحيحة من حديث ابن عمر، حديث جبريل وغيره. وهي الشهادتان، هذا هو الركن الأول، والصلاة هي الركن الثاني، والحج الركن الثالث، والصيام وهو الركن الرابع، والحج وهو الركن الخامس. هذه أركان الإسلام. فالدين مبنى على هذه الدعائم وهي أركان الإسلام التي إذا حققها العبد فهو مسلم، وإذا ترك شيئا منها فإنه مختلف فيه، هل يبقى له أصل الإسلام أم أنه يكفر بذلك كما تقدم. نعم. قال رحمه الله: فشرحه عقيدة الجنان والنطق والخدمة بالأركان. بعد أن بين الإيمان وعرفه وعرف أركان الإسلام بدأ يشرح ويفصل، قال: فشرحه، يعني هذا إشارة إلى ما تقدم من الإيمان الذي ذكر تعريفه وذكر الإسلام وذكر أركانه الخمس، قال: فشرحه عقيدة الجنان والنطق والخدمة بالأركان، أي شرح الإيمان أنه يرجع إلى عقيدة الجنان، والجنان هو القلب، لأنه ذكر أولا قال قصد، ثم هنا فصل القصد بأي شيء يقوم، يقوم بالقلب. عقيدة الجنان والنطق، والنطق هو ما يقوم باللسان، والخدمة بالأركان، الخدمة العمل بالأركان وهي الجوارح، أركان هي الجوارح، مثل ما يقوم باليد وما يقوم بالقدم وما يقوم بسائر الجوارح، فهذه تقوم شعب الإيمان بها. وهنا هذا تأكيد بما تقدم من أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، عقيدة ونطق وخدمة وعمل بالأركان. نعم. قال رحمه الله: ثم إذا نظرت بالإمعان وجدته حقيقة الإيمان. ثم بعد ذلك يقول: ثم إذا نظرت بالإمعان وجدته حقيقة الإيمان، يعني إذا نظرت بالإمعان، والإمعان هو النظر والتأمل والتدبر، وجدت أن هذا الأمر هو حقيقة الإيمان، وهو أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، لأنه ليس هناك شيء من شعب الإيمان التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهي راجعة إلى هذه الأجزاء الثلاث. فإذا أمعنت النظر وتأملت وجدت أن هذا التعريف هو حقيقة الإيمان، ولهذا عرف أهل السنة الإيمان بهذا التعريف أنه اعتقاد وقول وعمل. نعم. قال رحمه الله: وفسر الإيمان خير مرسلي بأنه الإيمان بالله العلي وبالملائك العلا ورسله والبعث والمقدور أيضا كله. قال: وفسر الإيمان خير مرسلي بأنه الإيمان بالله العلي، يشير هنا إلى ما جاء في حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بالأركان، كان الإيمان المعروف. النبي صلى الله عليه وسلم عرف الإيمان بالشعب وعرفه بالأركان. ففي حديث أبي هريرة قال: الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، فعرف الإيمان بالشعب وأنه يتألم من هذه الشعب. في حديث جبريل لما سأله جبريل عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره. فهنا تعريفان للإيمان، مرة عرفه بالشعب ومرة عرفه بالأركان. فتعريفه بالأركان يعني أن هذه هي أعظم شعب الإيمان وهي أركانه. ولما عرفه بالشعب فيه بيان أن الإيمان لا يخرج عن هذه الشعب في عددها. الناظم ذكر الأمرين، ذكر أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وهذا أيضا ما دل عليه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فذكر عدد الشعب وذكر أعلى هذه الشعب وهي شعبة قولية وهي النطق الشهادتين، وذكر أدناها وهي شعبة عملية وهي إماطة الأذى عن الطريق. ثم نبه على مثال للشعب القلبية، قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان. فدل هذا الحديث على قول أهل السنة أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. فالناظم ذكر هذا، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بما جاء في حديث جبريل، قال: فسر الإيمان خير مرسل، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه الإيمان بالله العلي. يعني لما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله العلي، هذا من أسماء الله عز وجل، فإن العلي من أسماء الله عز وجل، والعلو صفة ذاتية لله عز وجل، وبالملائكة العلا، هذا هو الركن الثاني، الإيمان بالملائكة وهو من أركان الإيمان، ورسله يعني الإيمان بالرسل، والبعث يشير إلى الإيمان باليوم الآخر، والقدر والمقدور أيضا كله، وهذا أيضا فيه إشارة للإيمان بالقدر، لكنه لم يذكر الإيمان بالكتب. المصنف هنا الناظم لم يذكر الإيمان بالكتب، ولعله يعني أراد أن ينبه إلى أن إرسال الرسل يكون بأن الله بعثهم وأنزل عليهم الكتب، لكن لو نص عليه لكان أولى وأفضل. فإن أركان الإيمان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها الإيمان بالكتب. نعم. قال رحمه الله: فالخير والشر جميعه صدر من أمر ربنا، وذا هو القدر. نعم، فالخير والشر جميعه صدر من أمر ربنا، وذا هو القدر. الخير والشر هو ما يقوم بالعباد من أعمال الخير ومن أعمال الشر، وهذا الخير والشر من جهة التقدير فالله قدر كل شيء، ومن جهة من يضاف إليهم فالخير والشر من عمل العبد وليس هو من عمل الرب. فلا يقال أن الصلاة والزكاة وهي من الطاعات وأعمال الخير هي فعل الله، ولا يقال في المعاصي أنها فعل الله، تعالى الله عن ذلك، وإنما الله مقدر لها والعبد هو الفاعل. هذا مقرر في عقيدة أهل السنة أن العبد هو الفاعل للخير والشر والله هو المقدر. قال: فالخير والشر جميعه صدر، يعني جميع ما يصدر ما يكون من الخير والشر صدر من أمر ربنا، من أمره الكوني، وإلا فالشر لم يأمر الله به أمرا شرعيا. لاحظوا، الله عز وجل لم يأمر بالشر أمرا شرعيا، وإنما هذا متعلق بالأمر الكوني، كما قال الله عز وجل: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. من أمر ربنا يعني بمعنى أن الله قدره، وذا هو القدر. عندما تعتقد أن ما يصدر من العباد من الخير والشر أنه من أمر الله الكوني، فهذا هو الإيمان بالقدر. كما جاء أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، تؤمن بالقدر خيره وشره، فهذا هو القدر. لكن نحن وإن كنا نعتقد أن كل الأمور مقدرة من الله، فإنه لا يحسن أن يضاف الشر إلى الله. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن الشر لم يضف إلى الله عز وجل على سبيل التقدير إلا على إحدى صيغ: إما أن يأتي في عموم المخلوقات كما قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء، فالشر داخل في عمومه، أو أنه يضاف لما لم يسمى فاعله كما قالت الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، وإما أن يضاف إلى العبد كما قال الله عز وجل: من شر ما خلق، أي من شر ذلك المخلوق الذي خلقه الله عز وجل. فنحن نعتقد أن كل من الخير والشر مقدر، ولكن لا يقال الله قدر الشر، وإنما يقال قدر كل شيء، كما قال الله: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ولهذا جاء في النصوص: بيده الخير، بيدك الخير، والخير بيديك، وما جاء والشر بيده، وإنما جاء بيده الأمر. فما من أمر إلا وهو من الله عز وجل. فالمقصود هو الإيمان بالقدر، وهو أن يعتقد العبد أن القدر المقدور من الخير والشر أنه بتقدير الله عز وجل، ولله بذلك حكمة في تقديره للخير والشر على العباد. نعم. قال رحمه الله: وفسر الإحسان سيد الورى أن يعبد الله كأنه يرى، فالعبد إن لم يره فالله جل قريب شاهد يراه. قال: وفسر الإحسان سيد الورى، هذا كما في حديث جبريل. النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإسلام وبينه بأركان الإسلام، سأله عن الإيمان فسره بالأركان الإيمان المعروفة، سأله عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: وفسر الإحسان سيد الورى. سيد الورى هو نبينا صلى الله عليه وسلم، والورى هم الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم. والأولى أن يقال سيد بني آدم، لأن الورى هم الخلق، الذي ورد في النص أنه سيد بني آدم، الالتزام بالنص أولى. وإن كان من يقول أن فضل الإنس على الجن هذا ظاهر، فهو سيد الجن وهو سيد الإنس وسيد الجن، ولهذا أرسل للإنس والجن، وليس في الإنس والجن من هو أفضل منه عليه الصلاة والسلام. ولكن وجد خلاف بين العلماء في المفاضلة بين الملائكة وبين صالح البشر، وهذه مسألة معروفة عند أهل العلم. ولهذا نحن نقول أن الاحتياط دائما التمسك بالنص، فنقول كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر أنه سيد الخلق، وإنما قال أنه سيد بني آدم. قال: وفسر الإحسان سيد الورى أن يعبد الله كأنه أن يعبد الله كأنه يرى. فسر الإحسان أن يعبد العبد الله كأنه يرى، أن تعبد الله كأنك ترى، أن يعبد الله كأنه يرى، يعني أن يعبد العبد الله عز وجل كأنه يرى. قال: فالعبد إن لم يره فالله جل قريب شاهد يراه. هذه قيل أنها مرتبة ثانية من مراتب الإحسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. فقال بعض العلماء أن الإحسان على مرتبتين، مرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تحصل لك هذه المرتبة فهناك مرتبة أخرى أن تعبد الله كأنه يراك. وبعضهم قال هي مرتبة واحدة ولكن هذه تعين على الأولى، قال أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، يعني فاعلم أنه يراك. فهنا ذكر المصنف المرتبة الأولى، ناظر المرتبة الأولى في البيت الأول، ثم قال فالعبد إن لم يره فالله جل قريب شاهد يراه، يعني إن لم تر الله فالله يراك وهو شاهد قريب، لأن الله عز وجل شاهد على كل نفس وهو شهيد على خلقه لا يعزب عنه شيء، وهو يرى عباده مطلع عليهم. قال رحمه الله: هذا هو الدين، فمن قد عرفه محققا كفته تلك المعرفة. قال هذا هو الدين فمن قد عرفه محققا كفته تلك المعرفة، يعني من عرف هذه الرسول التي بينتها ووضحتها لك فإن هذه المعرفة تكفيك في معرفة هذا الدين، من عرفه محققا. هذا دليل على أن العلم لا بد أن يكون فيه تحقيق، على هذه الرسول وعلى هذه القواعد كفته تلك المعرفة، كفته تلك المعرفة. وهذا تنبيه مهم إلى أن المسلم ينبغي له أن يضبط أبواب العلم ضبطا يغنيه عن غيره. أنت لا تدري هل يبقى العلماء أم لا، فقد يأتي على الناس زمان يخوضون في الفتن ولا تجد عالما تسأله، وما من عاقل عرف العلم وعرف أهله إلا كانت له عبرة. فإن الله ينظرون إلى علماء وكأنهم سيبقون ويقول إذا احتجنا رجعنا للعلماء، ويذهب العلماء. وهذا ما من إنسان عرف العلم ولا عرفه. قبل سنين كان بين أظهرنا علماء فقدناهم وفقدنا معهم علمهم، فمن انتفع بهم في حياتهم حصل العلم الذي عنده، ومن فرط في ذلك فاته العلم. وهذا ذكره ابن القيم يعني في نونيته، ذكر يعني أنه فوجئ بموت شيخ الإسلام، قال وما كان يخطر في بالي أنه سيموت قبلي، كأنه غافل أن هذا شيخ الإسلام إذا احتاجوا إليه رجعوا، حتى مات شيخ الإسلام فعرفوا ما الذي فقد. وكان علي رضي الله عنه يقول لأصحاب: سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني قبل أن تفقدوني. هذا من النص. ما زال اليوم تتعجب في من يدرس ويشرح يبين، والناس يظنون الأمور ستستمر، لن تمر سنين طويلة حتى يذهب. هذه سنة الله في الحياة، من يدرس اليوم فيأتي أناس، ثم قد يأتي منهم من يضبط وقد يأتي منهم من لا يضبط، فمن ضبط العلم في وقته كفاه أن يرجع إلى غيره. ولهذا ينبغي الحرص على ضبط العلم إذا وجد من يدرس العلم على أصوله الصحيحة ويستفاد من ذلك. ولأنه سيأتي على الناس وقت قد يعني تكون أنت الذي تبين للناس أمر دينهم إذا ضبط، وإذا لم تضبط قد تكون إمام في الفتنة فتريد أن تبين فتدخل في فتنة كما دخل بعض الناس. فدائما ينبغي لنا أن نقف مع أنفسنا، هذه أصول، هل أنا ضبطت الإيمان؟ هذه المسألة العظيمة التي وجد فيها خلاف من عهد السلف إلى اليوم والناس يخوضون في مسائل الإيمان، هل ضبطتها؟ هل درستها؟ هل عرفت معتقد أهل السنة في الإيمان؟ هل عرفت الشبه التي أثيرت هذه المسألة؟ هل ضبطت هذه الأصول؟ إذا عرفت هذا كفتك هذه المعرفة. وهكذا خذ أبواب العلم بابا بابا حتى تضبط، فإذا ضبطته نلت الفقه والعلم بدين الله عز وجل. ولهذا كل إنسان كما يقول في المثل الإنسان طبيب نفسه، الطبيب ما يعرف الأمراض الذي فيك، وإنما أنت تعرف فتسأل، فعالج نفسك اليوم واسأل عما أشكل عليك حتى تضبط العلم ضبطا صحيحا، ولا تمل من التفصيل ولا تمل من الدراسة المحققة لأنك ستحتاج لها. أما الدراسة المجملة كل الناس يحسنها، كلما الآن نقول اعتقاد وقول وعمل، لكن ادخل في تفاصيل عقيدة السنة في الإيمان سترى العجب. كلنا نقول نثبت الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، كلنا نقول هذا ونقرر، لكن ندخل في تفاصيل بعض هذه الأمثال سترى أمور. كلنا الآن نقرر أن كل منا يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا متفق عليه، لكن عندما يأتي التفصيل فتجد لا أمور أخرى، تجد من يقول أن فلان مصيب ولا يخطئ، وفلان مخطئ وليس له إصابة، فلان إمام في السنة ليس له خطأ، وفلان إمام في الضلالة وليس له حسنة. وهذا قد يقال في بعض أهل السنة، هذا سبب خلل في المنهج. وإن كان الإنسان قد لا يقول هذا بلسانه لكن قلبه منعقد على هذا الأمر، ولهذا يواري ويعادي على هذه المسألة. أنا أقول هذه الأمور لا يكفي الإنسان أن يردد الكلام دون أن يخطأ، ينبغي أن تدرك هذه الأصول، وأن الإيمان عند أهل السنة الشعب، هذا أخطأ وقع في معصية عاصمة لكن ما أحبطت معصيته حسنات، هذا مبتدع لم يخرج ببدعته من دائرة الإيمان لم تحبط بدعته حسنات. لهذا بعض الناس الآن يظن أن البدعة كالشرك، كل من ابتدع فهو كافر سواء عرف أو لم يعرف، ونحن نحذر من البدع الليل والنهار، ولكن إذا جاء من يظن أن البدعة كالكفر والشرك نقول لا تنبه، البدعة منها ما هو مكفر ومنها ما هو مفسق. وبعض الناس لا يريد هذا التفصيل، يرى أنه تمييع وتضييع، لكن إذا وجدت الفتنة لا بد أن تزال الشبهة عن الناس. كان السلف لا يفسرون نصوص الوعيد ويرون أنها لا تفسر، فلما جاء الخوارج ونزلوا نصوص الوعيد على المسلمين وكفرهم فسر، وكان السلف يحذرون من أهل البدع ولا يفصلون، فلما جاء الآن من اختلطت عليه الأمور وأصبح لا يفرق بين كافر ومسلم، بل أصبح يبدع بعض أهل السنة ويخرجون من دائرة أهل السنة بمجرد الخطأ أو بمجرد سبق لسان أو خطأ في سطر، أصبحنا ننبه ونبين هذا. وهذا لا يعني أننا نتهاون في أمر البدع، لكن ينبغي لنا أن نضبط أحكام الشرع حتى لا تزل أقدامنا فنكفر المسلمين أو نبدع أهل السنة. دين الله ليس مبنى على العواطف والشدة والإطراقات، يقولون لك الناس والله فلان سلفي غيور على الدين، والله قد يكتب هذا في الإنترنت وقال لك الإمام المجدد فلان ابن فلان، لكن لا ينفعك بين يدي الله عز وجل إلا ما لقيت الله به مما في قلبك من الاعتقاد الصحيح والعمل، فإن كنت على هذا الأمر فأنت عليك. وأما إذا كنت تجاري الناس في كلامهم من أجل أن تمدح تبدع توالي وتعادي حتى تمدح على هذا، هذا لا ينفعك عند الله. أنتم تلاحظون الآن ما هو موجود خاصة ساحات الإنترنت، أصبحت ولاء وبراء ليس على السنة، على أشخاص معينين، موقع فلان وموقع فلان، وانظروا لا أتكلم في المواقع الأخرى، مواقع على السنة، انظروا الولاء والبراء على أي شيء، على فلان وفلان، إذا خلفت فلان فأنت مبتدع ضار، وإن لم تبدع فلان فأنت ضار، وإن وافقت فلان وقلت شيخنا وقلت فيه وفيه أنت صاحب سنة. هذه تمر السنين وتنقضي الأيام، لكن على العبد أن يراقب الله، والله ليس بيننا وبين الموت شيء، يراقب الله ما الذي توقى الله به، ادرس هذه العقيدة دراسة صحيحة، اعرف الإيمان، اعرف القدر، اعرف الأسماء والصفات، اعرف التوحيد، واعقد الولاء والبراء عليه، أعلى فلان ولا فلان. وأنا أول من ينهى عن التعصب حتى لأقوالي، والله أبرأ إلى الله من يتعصب لما قال بي وجد بي كتاب لأن فلان قاله. أنا أبرأ إلى الله يوم القيامة الدنيا قبل يوم القيامة من إنسان يتعصب لما قال بي لأن قالها فلان. لكن عليكم أن تنظروا في الكلام، إذا دل عليه الدليل فخذوه وادعوا إليه لأن هذا دينك. وإذا كانت هذه المسألة لا تعرفها وإنما سألت أهل العلم وهذا دينك فاعتقد ما سألت عن أهل العلم، لكن لا تعقد ولاء وبراء على مسألة أنت مقلد فيها، لما إلجأ إلى أهل العلم هم الذين يبينون هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله: برهانه سؤال جبرائيل عن ذي الخصال كلها الرسولا، وقد أجابه النبي المصطفى بما ذكرنا شرحه وقد شفى، وقال ما معناه ذا الأمين أوضح دينكم فهذا الدين. ثم بعد أن ذكر هذه المسألة قال: برهانه سؤال جبرائيل عن ذي الخصال كلها الرسولا، أي برهان ما تقدم هو سؤال جبرائيل أو جبريل عليه السلام عن ذي الخصال المتقدمة وهي أركان الإيمان وأركان الإسلام كلها الرسولة. جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصال فبينها. هذا الحديث العظيم وحديث جبريل حديث عظيم، وفيه من الفوائد أنه جاء البلاغ فيه عن طريق الملكين، الملك وهو جبريل والإنس وهو النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة الحوار، فهذا يسأل وهذا يجيب ثم جبريل يصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث عظيم لفضل طريقه، فإنه جاء عن جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم نسمع من الاثنين، ثم أيضا لفضل موضوعه لأنه يشتمل على الدين كله. قال: وقد أجابه النبي المصطفى بما ذكرنا شرحه وقد شرح، أي أجاب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل لما سأله بما تقدم. والنبي صلى الله عليه وسلم المصطفى لأن الله اصطفى بالرسالة، فهو النبي المصطفى المجتبى الذي شرفه الله عز وجل بما شرفه به. قال: بما ذكرنا شرحه وقد شفى، بما تقدم شرحه من أبيات، وقد شفى في العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بيانا شافيا كافيا. قال: وقال ما معناه ذا الأمين أوضح دينكم فهذا الدين. في آخر الحديث لما ذهب جبريل قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينه. قال: فبين النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما معناه ذا الأمين أوضح دينكم فهذا الدين، يعني جاء جبريل ليبين لكم الدين فوضحه فهذا هو الدين، وهو الذي يشتمل على هذه المراتب الثلاث: مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان. قال رحمه الله تعالى: نتوقف. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. يقول السائل: هل بين شعب الإيمان الظاهرة والباطنة علاقة في حال الضعف والقوة؟ بينوا لنا جزاكم الله خيرا. نعم، كل شعب الإيمان بينها تلازم من جهة الضعف والقوة، لأن كل شعبة من شعب الإيمان تزيد في قوة الإيمان كما هو مقرر، وإذا زاد الإيمان أثر في انشراح الصدر لغيرها، ولهذا قال العلماء: كل حسنة تدعو إلى أختها وكل سيئة تدعو إلى أختها. هذا أمر مقرر، فالتلازم ظاهر بين شعب الإيمان، كل ما فعل العبد شعب من شعب الإيمان أثرت في غيرها من الاعتقاد والعمل، ولكن الشعب الاعتقادية لها أثر عظيم في الجوارح، لأن الحقيقة أن الناس اليوم ينطلقون في أعمال الجوارح بما وقر في قلوبهم، بل يقول شيخ الإسلام: ما من عمل في الظاهر إلا ومرجعه إلى المحبة، سواء كانت هذه المحبة الصحيحة أو فاسدة، فما تجد اليوم من عمل إلا ومرجعه إلى ما في القلب. من أحب الله عمل لله، من أحب النبي صلى الله عليه وسلم عمل بسنته، من أحب الرئاسة عمل لها، من أحب الشهرة عمل لها، من أحب امرأة عمل لها، من أحب المال عمل لها، الناس في أعمالهم ينطلقون بما في القلوب، فإذا كانت القلوب صالحة صلح العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهناك تلازم عظيم. كذلك الأعمال الظاهرة هي مؤثرة في أعمال القلوب. ولهذا قال بعض العلماء اختلفوا في الذكر، هل الذي يسبق إلى تعظيم الله هو عمل اللسان ولا عمل القلب؟ فالإنسان عندما يذكر الله هل يستحضر بقلبه عظمة الله ثم يسبح، أو أنه لا يزال يسبح حتى يستحضر التعظيم؟ والصحيح أنه هذا يحصل وهذا يحصل، فأحيانا ينبعث التسبيح لتعظيم الله فيجد في قلبه تعظيم الله فيقول سبحان الله الحمد لله، وأحيانا يبدأ بالتسبيح محتسبا الأجر فيه فلا يزال يسبح حتى يستشعر عظمة الله عز وجل بذلك. كذلك الصلاة، يصلي وهو قبل الصلاة معظم لله، لكنه بعد انصرافه من صلاته يجد في قلبه من التعظيم لله أعظم مما كان. فهناك تلازم بين هذه الأعمال، وهذا التلازم يعني له أوجه كثيرة جدا، لكن هذا تنبيه لبعض الأمثلة له. لا، هو ما جاء عن بعض أهل العلم أن الشعب لا تتلازم عند الضعف، يعني مقصوده أنه ليس كل شعبة في الظاهر يعني وجد فيها نقص أن يلزم هذا النقص يعني في الباطن بحيث يذهب ما يقابله. مثال ذلك، لو أن رجلا عق والديه، فعقوق الوالدين نقص في الشعب الظاهرة، لكن لا يلزم من هذا أن ينتفي ما في قلبه من الانتقام، بحيث نقول كل من عق والديه فهذا يلزم، إذا لم يفعل شيئا من البر في الظاهر فيلزم انتفاء ما في القلب من اعتقاد البر في الباطن، هذا الذي نفاه العلماء. أما أن يكون عقوق الوالدين مؤثر في اعتقاده وفي نقصه فهذا شيء صحيح، فهذا المقصود. ولهذا أصل أهل السنة أن الأعمال أن الإيمان يرجع إلى اعتقاد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات، فيصحبه أمران: أمر قلبي وأمر من أعمال الجوارح. فهو يعتقد تحريم الخمر هذا في القلب ويترك هذا عمل الجوارح، فإذا لم يترك شرب الخمر لا يلزم انتفاء الاعتقاد بل يبقى الاعتقاد، هذا المقصود. أما من جهة أن هذه الأعمال مؤثرة يعني في النقص، فلا شك أن شارب الخمر لشربه الخمر نقص في اعتقاده في شرب الخمر، وهذا الاعتقاد لا شك أنه نقص من الاعتقاد، لكنه لا يذهب بأصل الاعتقاد. لكن لو اعتقد أن من شرب الخمر في الدنيا أم يشربها في الآخرة وأنها أم الخبائث، واعتقد كل ما دلت على النصوص في الخمر، فهذا زاجر له أن يشرب الخمر، لكن قد يحصل له نقص بحيث لا يعلم من الخمر إلا أنها معصية، مثل ما يحصل له نقص فيعلم أن ترك الصلاة معصية ولا يستحضر ما يترتب عليها من العقوبات ومن الآثار العظيمة، فقد يترك الصلاة. لكن إذا كمل اعتقاده في شعبة من شعب الإيمان فهذا لابد أن يثمر للعمل، ولكن ليس الذي يعلم كالذي يجهل. ولهذا تقل المعاصي في العلماء لسلامة الاعتقاد لسلامة القلب، وتكثر في الجهل، تكثر في الجهل، بل لربما وقع بعض في معصية ولا يدري أنه عاصي. هذا سائل بارك الله فيكم يطلب إعادة الأقوال المنقولة عن أهل السنة في ترك شيء من أركان الإسلام الأربعة. هذه سبقا فصلنا فيها كثيرا في الكتب في موضوع أهل السنة في التكفير، لكن لا بأس نعيدها مختصرة. يعني أهل السنة اختلفوا في المباني الأربعة، منهم من يكفر بتركها بترك واحد منهم، ومنهم من لا يكفر بترك واحد منهم، ومنهم من يكفر بترك الصلاة فقط، ومنهم من يكفر بترك الصلاة والزكاة، ومنهم من يكفر بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل عليها. يقول السائل: النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى سدرة المنتهى، وهذا موضع لم يصل إليه أحد قبله، ألا يكون ذلك دليلا على أنه سيد الخلق؟ أنا ما أريد أن ندخل في هذه المسائل، لا أعرف الخلاف والمفاضلة والكلام، لكن أنا أقول الورع أن تلتزم بما جاء به النص، تقول سيد ولا ذكر. هذه مسألة اجتهادية، العلماء تكلموا ولهم فيها أدلة، لكن توقف عند حدود النص، ولم يضرك إن ثبتت هذه المسألة أو لم تثبت، وأنا لست ممن يتكلم في هذه المسألة من شيء، لكن نقول التزام بالنص أسلم للإنسان، قل سيد ولد آدم، وإذا دلت النصوص على أنه أفضل الخلق فهذا مما نفرح به، مما يفرح به المؤمن. لكن أيضا من كمال إيماننا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحبنا له أن نلتزم سنته في كل صغير وكبير، فهو قال سيد ولد آدم نقول سيد ولد آدم كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب سيد الأولين والآخرين، هل هي بمعنى سيد ولد آدم أو هي بمعنى سيد ولد آدم؟ إذا أطلق هذا المقصد بين الأولين والآخرين من الإنس والجن. يقول السائل: ما دليل الاستحلال في المعصية؟ وهل المصر ما دليل الاستحلال وهل المصر على المعصية مع المجاهرة والتفاخر بها يعتبر مستحلا؟ نعم، الاستحلال كفر، لأنه إذا ترك الاعتقاد ما بقي شيء، ولا شك أن المسلم إذا ترك الاعتقاد تحريم المحرمات فإنه يكفر بذلك، فإنه لا يكون مؤمنا بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن تحريم الخمر ولعن في الخمر عشرة، وأخبر أنها معصية كبيرة من كبائر الذنوب، فإذا جاء من يقول لا ليست معصية ولا كبيرة فهذا كذب النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به ورد القرآن ورد النصوص، هذا كفر بين. ولهذا من الضوابط البين الواضح في التكفير أن من رد شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار، مثل ما أخبر أنه من الطاعة فقال ليس بطاعة، أو ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه معصية فقال ليس بمعصية، أو ما أخبر به من المغيبات فقال لا يحصل هذا، فإن هذا كفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخمر وأن المعاصي أنها من الذنوب والمعاصي، فإذا جاء من يقول هي حلال فهذا كفر، إلا أن يكون متأولا فيبين له. أما الإصرار فهو غير الاستحلال، الإصرار هو المداومة على المعصية، فالمصر لا يلزم أن يكون مستحلا. ولهذا ذكر أهل السنة أن أهل المعاصي الذين لقوا الله بالذنوب والمعاصي هم تحت المشيئة، وهؤلاء بعضهم مصر، فإذا مات وهو عاصي، هذا الذي قال فيه أهل السنة أنه تحت المشيئة، ولو كان المصر كافرا لما قالوا أنه تحت المشيئة. والإصرار عمل، الاستحلال عمل القلب، وهو أن يعتقد حل المعصية، وأما الإصرار هو عمل الجوارح مداوم على المعصية، ولا يلزم الإصرار أن يكون استحلال وإن كان يصحبه ضعف إيمان بهذه الشعبة. سائل يقول: قول الناظم رحمه الله: فالخير والشر جميعه صدر من أمر ربنا، كيف يصدر الشر من الله؟ سبقا بينا أنه الأولى أن لا يقال صدر الشر من الله، وإنما يقال الخير والشر يدخلان فيما خلق الله، كما قال الله إن كل شيء خلقناه بقدر، ولهذا لا يحسن أن يقال صدر الشر من الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال الشر ليس إليك، لكن هو داخل في عموم المخلوقات، وليس كل ما دل النص على دخوله في العموم يحسن أن يفصل فيه ويقال يضاف على سبيل الاختصار. مثال ذلك الله عز وجل خلق كل المخلوقات، ف فيتضاف إليها المخلوقات الشريفة، يقال رب جبريل وميكائيل ومحمد وإبراهيم، ولا يقال رب كذا وكذا من الحيوانات الرضيعة، مع أنه خالق لها. فكذلك هو خالق كل شيء، فيضاف إليه الخير ولا يضاف الشر إليه. وهذا حتى العلماء مثلوا له بمثال، قالوا لو أن رجلا خاطب ملك من الملوك قال له أنت ملك السفهاء والمجانين والعصاة وأهل البدع، لأدبه، مع أنه في رعيته من هو كذلك. لكن لو قال له أنت ملك العلماء والعقلاء وملك أهل الفضل والعلم فهذا حسن، مع أنه داخل في رعيته. فالله عز وجل لا يضاف إليه من المخلوقات إلا ما هو خير، وإن كان الله خالق لكل شيء. لكن يلاحظ شيخ أن الناظم لم يقل الشر من الله فقط هكذا، وإنما قال الخير والشر من الله كما في الحديث خيره وشره. إذا قيل مثلا الخير والشر من الله، يعني باعتبار العموم أن الكل من الله عز وجل، ولم يقل الشر وحده وسكت وقال الشر من الله. هو كذلك حتى هذا، لأن هنا ثلاث مراتب، أن يقال الخير والشر من الله هذا ممنوع، وأن يقال الشر من الله وهذا ممنوع، وأن يقال الخير من الله وهذا حسن، أو يقال أن الله خالق كل شيء. فهو لما قال الخير والشر من الله ما يضر، ولهذا قال العلماء وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، قالوا المقدور، المقصود بالقدر هنا المقدور، بالمقدور خيره وشره. فهو وإن ذكر هنا الشر مع الخير فإنه لا يقال، وإنما الأحسن يقول أن الله قدر كل شيء، هذا أحسن. السائل يقول ما معنى قول المعتزلة هو في منزل في مرتكب الكبيرة هو في منزلة بين المنزلتين؟ نعم، يقولون هو في منزلة، ليس هو بمؤمن وليس هو بكافر، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين، كما ذكر القاضي عبد الجبار قال ليس هو بمؤمن وليس هو بكافر، قال فيختار له اسما بين اسمين، فأحدثوا اسما جديدا قالوا في منزلة بين المنزلتين. وهذه التي يسمونها المنزلة بين المنزلتين هي منزلة العاصي، لكن العاصي عند أهل السنة لا يقال أنه كافر ولا يقال أنه مؤمن كامل الإيمان، وإنما هو مؤمن باعتبار الأصل وهو فاسق باعتبار المعصية. جزاكم الله خيرا. ما هو القول الصحيح في منزلة العمل من الإيمان؟ هل يقال شرط صحة ويراد به عمل القلب والصلاة، أو يقال شرط كمال للإحتياط من قول الخوارج؟ لا يقال لا هذا ولا هذا. القول بأن العمل شرط صحة أو شرط كمان فيه إجماع، لأن العمل ليس على درجة واحدة. فإذا قلت العمل شرط صحة ودخل في العمل إماطة الأذى عن الطريق، فهل إماطة الأذى عن الطريق شرط لصحة الإيمان؟ ما حد قال بها. إذا قلت شرط كمان ودخل في هذا الصلاة، فهل فعل الصلاة هو شرط للكمال أم أنها أصل، أو أنها واجب من واجبات الإسلام وهي أصل عند بعضهم، لبعض أهل السنة؟ فإذن لا يصلح أن نطلق لا هذا ولا هذا. وهذا هو معنى قول أهل العلم أن الألفاظ المجملة لا تنفى ولا تثبت، لكن نحن نعرف قواعد إذا جاءت المسائل الخاصة تغيب عن الناس. هذه من المسائل التي يقال من الألفاظ المجملة، لا تقل شرط صحة ولا شرط كمال، قل قولا سديدا، يعني ما تؤاخذ عليه، قل العمل ليس على درجة واحدة، فمنه ما هو أصل في الإيمان، ومنها ما هو واجب في الإيمان، ومنه ما هو من الكمال المستحب. فبين لي العمل أبين لك حكمه، أبين لي العمل وأبين لك منزلته من الإيمان. هذا قول ما يختلف في أهل السنة. بارك الله فيكم. يقول كيف ينوي المعتمر إذا أراد أن ينوب عن غيره؟ هل ينطق بذلك أو بالقلب فقط؟ يكفيه بالقلب، لأن النية كما تنعقد في حق نفسه بالقلب ويميز بين النسك الثلاثة، فكذلك يكفيه أن ينوي بقلبه. وإنما التلفظ بالنسك يقول لبيك الله عمرة أو حجا وعمرة، فهذا ليس هو ركن، بمعنى أنه لو لم يتلفظ بهذا لا ينعقد الإحرام، بل إذا نوى انعقد الإحرام بذلك. لكن هذا سنة، قال العلماء هذا فيه يعني تنبيه على النسك الذي نواه حتى إذا سمعه غيره فإذا نسي ذكره، وإلا فنيته تنعقد لو لم يتلفظ، والتلبية السنة، فلو نوى بقلبه النسك انعقد، كذلك لو نوى بقلبه عن غيره انعقد. لكن قال العلماء لا بأس أن يقول لبيك اللهم عمرة عن فلان، أو يقول عن فلان لبيك اللهم لبيك وآكل. سائل يقول: قول بعض الناس إن الله تعالى لم يتعبدنا بلعن فرعون وأبي جهل، هل هو صحيح؟ هذه الأسئلة هي التي أحدثت فتن ومشاكل عندما تنتزع هذه المقالات من وسط الكلام تبنى عليها أحكام، ولهذا أنا لا أجيب على هذه الإطلاقات. هذا الكلام إذا أطلقه رجل من أهل السنة في سياق له مقصد حسن فهو على قصده، وإن أطلقه مبتدع أو صاحب فتنة يريد به ضلالا فهو على قصده. وأنا أحذر من بثر الكلام والسؤال عن كلام المكتوب، كلام السؤال المكتوب. أما من حيث الأصل دعونا الآن من كلام المتكلم. شيخ الإسلام لما أجاب على الرافضي، وكان الرافضي يتقربون إلى الله بلعن الصحابة، قال: إن الله لم يشرع لنا أن نتعبد بلعن إبليس في أذكار الصباح والمساء. ما تجد في أذكار الصباح لعن الله إبليس، لعن الله إبليس، لعن الله فرعون، لعن الله فرعون، ما جاء في ديننا. فديننا لم يشرع لنا أن نلعن الشيطان أو نلعن يعني فرعون في على سبيل التعبد، لكن لعن الكفر ولعن بعض رؤوس أهل البدع، بل حتى لعن بعض العصاة مما جاءت به السنة، لكن هذا له مقاصد شرعية. لعن الله السارق يسرق البيضة وتقطع، يعني لعن الله من لعن والديه، النصوص في هذا بين واضح. فهذا اللعن المقصود به الزجر لذلك الذي فعل المعصية أو المخالفة، واللعن له شروط لا ينزل على المعين إلا بشروط، كما جاء في قصة الرجل الذي شرب الخمر فقال لعنه الله، رجل قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه جلد في الخمر أكثر، قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فدل على أن اللعن على معصية من حيث الإطلاق لا يستوجب لعن من قامت به المعصية، لأنه قد يكون لديه مانع يمنع منه ذلك. فهذه الأسئلة ينبغي تجنبها، وينبغي أن يسأل عن المسائل من أراد الفائدة سؤالا يعني علميا، فعند ذلك يجاب ويفصل له كما فصلنا، لأن الكلام قد يحتمل معنى صحيح وقد يحتمل معنى باطل. سائل يقول: ما حكم من خرج من مكة ثم أراد أن يعود إليها، هل يلزمه الإحرام وهو لا يريد الحج ولا العمرة؟ نعم. ما حكم من خرج من مكة ثم أراد أن يعود إليها، هل يلزمه إحرام وهو لا يريد الحج ولا العمرة؟ لا يلزمه، إذا خرج من مكة ويريد الرجوع إليها لا يلزمه أن يرجع إليها وهو محرم، لأنه إذا أدى نسكه وخرج من مكة يريد أن يرجع إليها ليس له أن يرجع وهو محرم. لكنه إذا خرج بغير نية ثم مثلا جاء للمدينة وبدأ له أن يحرم، فله أن يحرم من المدينة ويرجع إلى مكة بإحرام. سائل يطلب نصيحة لطلبة العلم، فقد انتشر في الآونة الأخيرة تفرغ البعض للجلوس على مواقع الإنترنت للقيل والقال وتركوا العلم الشرعي، جزاكم الله خيرا. والنصيحة كما يعني سبق أن ذكرت، على الإنسان أن يشتغل بما ينفعه في دينه، فالناس إما عالم أو متعلم أو همج الرعاة، فالإنسان أن يرضى بنفسه أن يكون من الهمج الرعاة، وإما أن يكون عالم يعلم الناس، تفقه يعلم الناس، أو متعلم يجلس للعلماء يتعلم. أما الاشتغال بهذه الفتن والقيل والقال ويعني عقد الخصومات في هذه الساحات يجلس الإنسان على الجهاز والله لا يستحضر ما يفعل يضغط لك بارك الله فيك يا فلان عرفنا أنك كذا ويمدح بحق وباطل ويذم بحق وباطل ويعين صاحب المخالفة على مخالفته جزاك الله خيرا وهو لا يدري عن كلمة هذه كتبها وكتبت في هذه المواقع ولا يدري بما كتبت عند الله. أنا أقول لو كل إنسان والله يتأمل عندما يكتب كلمة أو يتلفظ بكلمة ينظر ما وزن هذه الكلمة عند الله، هل هي مما يكتب في ديوانك في ديوان الحسنات فتؤجر عليه أو في ديوان السيئات فتؤاخذ به أو من الأمور المشتبهة عليك الذي ينبغي لك أن تتركها. فالآن بعض الناس كل ما رأى فتنة مجد أصحابه، يعني إذا وجد إنسان يتكلم بأحد طلاب العلم والعلماء أيده وقال بارك الله فيك وجزاك الله خير يا ناصر السنة كشفت أهل البدع وبينت حال أنت شريك له شاركته فيما قال، إذا بدع فأنت شريك له في التبديل لأنك أيدته وأعنته، وإذا كفر أنت شريك له في التكفير. فالإنسان في غنى وفي عافية أن ينصب نفسه يعين كل من تكلم في هذه الساحات، وبعض هؤلاء الذين يتكلمون والله حمق، لا أقول ما عندهم من حمق، يعني فيهم ضعف وخلل في عقولهم، فينبغي الإنسان أن يرضى بنفسه. إذا كان لديك علم وبصيرة مبينة أكتب وتكلم وقل فلان أخطأ هذا الدليل، وإذا كان ما عندك علم دع عنك الإعانة على الباطل والإعانة على وتكسير سواد أهل الباطل. ثم الذي ينفع الإنسان عندما الآن يأتي ويكتب ويعلق ويكتب على هذه المهاترات وهذا الكلام الذي مضي على الوقت، فالإنسان يشتغل بطلب العلم. وفي بعض الناس موفق سبحان الله يحضر الدرس وجد كلمة طيبة أخذها ونزلها وكتب عليها عنوان مناسب كلمة لفلان في تنبيه على مسألة، هذا من توفيق الله. بعض الناس يحضر هذه الدروس يلتقط كلمة مجملة وينشرها ويقول قال فلان فلان من أجل أن يوقع فتنة، سبحان الله كما جاء الناس كل الناس يغضب إما معتق لنفسه وإما موبق له. فالذين يحضرون الدرس في مقعد واحد منهم من له نية وقصد الخير ومنهم من له نية وقصد الشر والوقيعة والفتنة، فالإنسان يراقب الله والله إني ناصح لكم ولا أتكلم عن نفسي ولا عن غيري، لأن الإنسان لا يضره إلا مخالفته ولا تنفعه إلا طاعته أبدا. والله لو الناس قالوا فيك ما قالوا لن يضرك به، ولو مدحوك بما مدحوك به لن ينفعك عندما، الذي ينفعك ما صدر منك، تنفعك الطاعة وتضرك المعصية. فإذا أنا لا يضرني شيء وأنتم لا يضركم شيء، لكن الإنسان يراقب الله عز وجل فيما يقول، فإذا لم يكن معينا للخير على الأقل أن لا يكون معينا للشر ولأهل الشر. فينبغي الإنسان أن يحرص على وقته وعلى ساعات يتفقه وينظر في هذا المجلس الذي جلسه هل انتفع به علما وازداد إيمانا وتفقه في دين الله أم أنها فتنة. فهذه فتنة عظيمة منتشرة وأنتم تعلمون يعني مدى بلوغ الفتنة، حتى أصبحت الآن الفتن بين أهل السنة وتبديع بعضهم لبعض وإيقاع الفتن بينهم بسبب هؤلاء الذين يفعلون يعني هذه الأفاعيل، يأخذون الكلام ويبترونه ويسألون فلان ويسألون فلان عن قول فلان، وهذه كلها من الفتن. خلنا نقف مرة وقفة عند بعض هذه المسائل ونرد عليها، نسأل الله التوفيق والتوفيق. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم ولمسلمين.